الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس 63 في التعليق على كتاب التسهيل لعلوم التنزيل. انتهينا في اللقاء الماضي من تفسير سورة الحجر، بإذن الله سبحانه وتعالى نشرع في هذا اللقاء في تفسير سورة النحل. سورة النحل لأن الله عز وجل ذكر فيها النحل، وذكر أن النحل آية من آيات الله. وإذ يوحي ربك، نعم، وإذا أوحى ربك إلى النحل، وتسمى كذلك سورة النعم. وهذه الآية مكية أو مدنية؟ السورة مكية. سيأتي بعضهم حكى أنها مكية، إلا في قوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، فقال هذه الآية مدنية. وهذه الآية كم عدد الآيات؟ 128 آية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. قال المصنف رحمنا الله وإياه ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين، سورة النحل. أتى أمر الله قيل عن القيامة، وهذا تعبير عن المستقبل به بالماضي، أتى أمر الله لتحقق وقوعه. نعم. وقيل النصر على الكفار، وقيل عذاب الكفار في الدنيا، ووضع الماضي موضع المستقبل لتحقق وقوع الأمر. بعضهم يسميه، بعضهم يدخله ضمن الالتفات، لكن بعضهم جعل الالتفات خاص بالضمائر فقط. نعم. ولقربه، وروي أنها لما نزلت وسب رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما، فلما قال فلا تستعجلوه سكنا. نعم، ذكر أن هذا بدون إسناد. نعم. ينزل الملائكة بالروح أي بالنبوة، وقيل بالوحي. نعم، وعلى هذا يكون هنا الروح يراد بها إما النبوة ويراد به الوحي. وسبق أن ذكرت لكم للدكتور عبد العزيز الحربي كتاب اسمه الروح في القرآن، هذا خلافا لكتاب الروح لابن القيم، لكن الدكتور عبد العزيز الحربي يتكلم عن الروح في القرآن. إذن الروح قد يطلق ويراد به النبوة، ينزل النبوة، وقد يقال ينزل الوحي، لكن نرى أكثر القرآن استعمال الروح في القرآن. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، يعني قد يقال الوحي هذا أنسب. لما؟ لأنه قد ورد تفسيره في آيات أخرى. نعم. خلق الإنسان من نطفة، أي من نطفة المني، والمراد جنس الإنسان. نعم، والمراد جنس الإنسان، ويخرج منه من؟ ويخرج منه آدم وحواء، هذا قطعا واضح. نعم. فإذا هو خصيم مبين، فيه وجهان، أحدهما أن معناه متكلم يخاصم عن نفسه، والثاني يخاصم في ربه ودينه، وهذا في الكفار، والأول أعم. لهم فيها دفء، أي ما يتدفأ به، يعني ما يتخذ من جلود الأنعام وأصوافها من الثياب. ويحتمل أن يكون قوله لكم متعلق بما قبله أو بما بعده، ويختلف الوقف باختلاف ذلك. ومنافع، يعني شرب ألبانها والحرف بها وغير ذلك. ومنها تأكلون، يحتمل أن يرد بالمنافع ما عدا الأكل، فيكون الأكل أمرا زائدا عليها، أو يريد بالمنافع الأكل وغيره، ثم جرد ذكر الأكل لأنه أعظم المنافع. مر معنى التجريد، يعني عطف الخاص على العام، لكن فيها منافع، ومن المنافع الأكل، ثم قال ومنها تأكلون، هذا ذكر الخاص بعد العام. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، الجمال حسن المنظر. نعم، حسن المنظر. حسن المنظر. وحين تريحون، يعني حين تردونها بالعشي إلى المنازل، وحين تسرحون، حين تردونها بالغداة إلى الرعي. وإنما قدم تريحون على تسرحون لأن جمال الأنعام بالعشي أكثر، لأنها ترجع وبطونها ملآ وضروعها حافلة. نعم، هذا من سر التقديم والتأخير. الآن هو قال ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، لأنها إذا عاد للإنسان ملكه وقد أكلت وسمنت، الآن يطمئن ويرتاح. وقلنا هذه السورة سورة النعم، فناسب التقديم أن يكون النعمة بعودتها ملآ، ويعني وضرعها حافل ممتلئ باللبن. نعم. وتحمل أثقالكم يعني الأمتعة وغيرها وقيل أجساد بني آدم إلى بلد أي إلى أي بلد توجهتم وقيل يعني مكة بشق الأنفس أي بمشقة لتركبوها وزنا. استدل بعض الناس به على تحريم أكل الخيل والبغال والحمير. يعني يقول لجلالة الاقتران لتركبوها والخيل والبغال والحمير لتركبوها لكونها نعم لكونها علل لكونه علل خلقتها بالركوب والزنا دون الأكل. مرة أحدهم يناظر امرأة تطعم في القرآن وتقول معقول القرآن يذكر هذه والخيل والبغال والحمير لتركبوها؟ فالرجل يعني حاول يناظرها هي تطعن في القرآن فقالت والخيل والبغال والحمير لتركبوها؟ فقال نعم لنركبها وليس لنناقشها. واضح؟ وهكذا يعني بعضهم يقول لماذا يذكر مثل هذا في القرآن؟ الله عز وجل ذكر لنا لأن هذه تتعلق بها أحكام. نعم. ونصب زينة إذن هذه قلنا تسمى دلالة الاقتران ودلالة الاقتران ضعيفة. نعم. ونصب زينة على أنه مفعول من أجلي وهو معطوف على موضعي لتركبها ويخلق ما لا تعلمون عبارة على العموم أي أن مخلوقات الله لا يحيط البشر بعلمها. وكل من ذكر في هذه الآية شيئا مخصوصا فهو على وجه المثال. يعني من قال يخلق ما لا تعلمون وأتى بمثال هذا فقط إنما هو من باب التمثيل ليس من باب الحصر. وعلى الله قصد السبيل أي على الله تقويم طريق الهدى بنصب الأدلة وبعث الرسل. والمراد بالسبيل هنا الجنس ومعنى القصد القاصد الموصل. وإضافته إلى السبيل من إضافة الصفة إلى الموصوف. ومنها جائر الضمير في منها يعود على السبيل إذا المراد به الجنس. ومعنى الجائر الخارج عن الصواب أي ومن الطريق جائر. يعني أن الله عز وجل نصب الأدلة ونصب الطريق الموصل إليه وبين هذه الطريق. وهناك طرق أخرى كما أن النبي عليه الصلاة والسلام خطا ثم خط خطوطا قال هذه سبل الشيطان أو طرق الشيطان. نعم. ومن الطريق جائر كطريق اليهود والنصارى وغيرهم. نعم. ثم انتقل إلى تفسير آية أخرى كذلك تحدث عن النعم هو الذي أنزل من السماء ماء. نعم. ماء لكم يحتمل أن يتعلق لكم بأنزل أو يكون في موضع خبر لي شراب أو صفة لي ماء. ومنه شجر يعني ما ينبت بالمضر من الشجر فيه تسيمون أي ترعون أنعامكم كما قال الله عز وجل متاعا لكم ولأنعامكم. وما ذرأ لكم في الأرض يعني الحيوان والأشجار والثمار وغير ذلك مختلفا ألوانه أي أصنافه وأشكاله. لحما ضريا يعني الحوت. نعم. وفيه أن السمك يقال له لحم لكن هذا حقيقة أصبح العرف غير ذلك العرف لا يقول له لحما. نعم. حلية تلبسونها يعني الجواهر والمرجان. نعم. مواخر فيه جمع ماخرة يقال مخرة السفينة والمخر شق الماء وقيل صوت جري الفلك بالرياح. ولتبتغوا من فضله يعني في التجارة وهو معطوف على لتأكلوا. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم الرواسي الجبال واللفظ مشتق من رسى إذا ثبت. وأن تميد في موضع مفعول من أجله والمعنى أنه ألقى الجبال في الأرض لئلا تميد الأرض. وروي أنه لما خلق الله الأرض جعل التمور فقالت الملائكة لا يستقر على ظهر هذه أحد فأصبحت وقد أرصيت بالجبال. وأنهارا قال ابن عضية وأنهارا منصوب بفعل مضمر تقديره وجعل أو خلق أنهارا قال. وهنا هذا الاشتغال صح. وهناك من أفرد الاشتغال بمؤلف الاشتغال في القرآن لأن الاشتغال ما فائدة الاشتغال ما فائدة باب الاشتغال الاشتغال فائدته التوكيد مر معنا فائدته الأساسية هي التوكيد باب الاشتغال. وكل إنسان ألزمناه يعني ألزمنا كل إنسان ألزمناه ففائدته الاشتغال. عفوا فائدته التوكيد. قال وإجمعهم على إضمار هذا الفعل دليل على أن وألقى أخص من جعل وخلق، ولو كانت ألقى بمعنى خلق لم يحتج إلى هذا الإضمار. لكنه أضمر لأن ألقى يعني هو ليست كخلق. نعم. وسبلا يعني طرقا، وعلامات يعني ما يستدل به على الطرق من الجبال والمناهل وغير ذلك، وهو معطوف على وأنهارا وسبلا. وقال ابن عطية هو نصب على المصدر أي لعلكم تعتبرون علامات أي عبرة وإعلاما. وبالنجم هم يهتدون يعني الاهتداء بالليل في الطرق، والنجم هنا جنس، وقيل المراد الثريا والفرقدان. اسم يعني اسم لنجمين. نعم كالثريا اسم لنجم. فإن قيل قوله وتعرفون علم النجوم ينقسم إلى قسمين، علم علم علم تسيير وعلم تأثير. علم التسيير هذا علم التسيير ليس فيه شيء، يعني كمعرفة مواسم الزراعة ونحو ذلك. وعلم التأثير يعني هي أن النجوم تؤثر في المخلوقات أو تؤثر في كذا أو تؤثر. الأول يجوز والثاني ليس على إطلاقه، هذا نتنبه له. لما؟ لأن عندنا قضية المد والجزر، تعرفون المد والجزر في البحر، واضح؟ قضية المد والجزر يعني في أمواج البحر، واضح؟ هذه قضية المد والجزر متعلقة بالنجوم، واضح؟ فتحتاج المسألة إلى ضبط أكثر من ذلك، واضح؟ لكن المقصود التأثير الذي لم يجعله الله عز وجل تأثير أو ليس له سبب مؤثر، فهذا هو المنهي عنه، واضح؟ إذن علم التسيير هذا جائز، وعلم التأثير إذا ثبت التأثير فهذا ليس بحرام، كقلنا كتأثير النجوم في حركة المد والجزر. نعم. نعم لا لا هذا يقولون تأثير. طيب ما الذي أثر؟ هي التأثير بالنجوم، واضح؟ يعرفونه هذا علماء المد والجزر، يعني يقولون هذا موجود يعني في بعض البحار في بعض الشواطئ تمنع الدولة أو يمنع يسمونهم خطر السواحل، ممنوع السباحة في هذه الأيام. لما؟ اشتداد الموج مثلا، واضح؟ هذا متعلق بالنجوم، واضح؟ فإن قيل قوله وبالنجم هم يهتدون، لكن المنهي عنه كما جاء في الحديث سقينا بنوء كذا، واضح؟ مطرنا بنوء كذا، ونفرق مطرنا يعني الآن من قال مثلا مطرنا عند نجم كذا فيقصد يعني مواسم نزول الأمطار، هذا ليس فيه شيء، واضح؟ وإن كان بعضهم قال نتركه ولا نقول هكذا للعوام، لأن العوام قد يظنون أن النجم كان بسبب أن المطر كان بسبب النجم. أما إذا كان يعتقد أن النجم هو الذي أثر، إذا كان تأثيرا استقلاليا فهذا شرك أكبر. نعم. فإن قيل قوله وبالنجم هم يهتدون مخرج عن ثلاثة، تعرفون قول قتادة أن النجوم خلقت لثلاثة أشياء، زينة وحفظ الرجوم للشياطين وللاهتداء. الاهتداء إذن زينة والاهتداء ورجوما للشياطين. نعم. مخرج عن سنن الخطاب وقدم فيه النجم. عفوا قال فإن قيل قوله وبالنجم هم يهتدون، قال مخرج عن سنن الخطاب. إيش معنى عن سنن الخطاب؟ قال وقدم فيه النجم، يعني سابقا الآيات السابقة تتفكرون يعقلون يذكرون وسيأتي بعد ذلك يشكرون، لكن هنا قال وبالنجم هم يهتدون، ذكره للغائب، وما سبق خطاب وما بعده خطاب. الآن هو قال يتفكرون يعقلون يذكرون تتفكرون عفوا، ثم قال وبالنجم هم، هذا للغائب، وقدم النجم كأنه يقول وبالنجم خصوصا هؤلاء خصوصا يهتدون، فمن المراد بهم؟ قال الجواب أراد بهم قريش. لما؟ نعم. لأنهم كان لهم في الاهتداء بالنجم في صيرهم علم لم يكن لغيرهم، يعني أنهم كانوا يعلمون علم النجوم أكثر من غيرهم، فلذلك قال وبالنجم هم يهتدون، خصهم وغير الخطاب لأن الخطاب معهم وهم يعلمون في هذا العلم أكثر من غيرهم. نعم. وكان الاعتبار ألزم لهم فخصصوا. نعم. وكان الاعتبار يعني الخطاب هذا يعني الاعتبار علم النجوم هذا ألصق بهم، فناسب أن يكون الخطاب خاص بهم. قال وكان الاعتبار ألزمهم ألزم لهم فخصصوا، قال ذلك الزمخشري. أفمن يخلق كمن لا يخلق تقرير يقتضي الرد على عبد الله من عبد غير الله، وإنما عبر عنهم بمن، لأن فيهم من يعقل ومن لا يعقل أو مشاكلة لغيره. مر معنا إذا كان فيه من يعقل ومن لا يعقل غلب العقلاء. نعم. نغلب العقلاء كما أننا نغلب المذكر ونغلب الإفراد على التركيب. نحن نقول العمران مع أن أبو بكر وعمر وأيهما أفضل؟ أبو بكر، لكن نغلب عدم التركيب وهكذا نغلب المذكر على المؤنث. نعم. أو مشاكلة لقوله أفمن يخلق وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ذكر من أول الصورة إلى هنا أنواعا من مخلوقاته تعالى على وجه الاستدلال بها على وحدانيته، ولذلك أعقبها بقوله أفمن يخلق كمن لا يخلق، وفيها عدد تعداد لنعمه على خلقه، ولذلك عقبها بقوله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ثم عقب ذلك بقوله إن الله لغفور رحيم، أي يغفر لكم التقصير في شكر نعمه. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، نفى عن الأصنام صفات ربوبية وأثبت لهم أبدادها، وهي أنهم مخلوقون غير خالقين وغير أحياء وغير عالمين بوقت البعث، فلما قام البرهان على بطلان ربوبيتهم أثبت الربوبية لله وحده، فقال إلهكم إله واحد، أموات غير أحياء أي لم تكن لهم حياة قبل ولا تكون، وذلك أغرق في موته من في موتها ممن تقدمت له حياة ثم مات ثم يعقب موته حياة، وما يشعرون أيان يبعثون، يعني هي أموات ولم يتقدم لها أي حياة. نعم. وما يشعرون أيان يبعثون، الضمير فيه يشعرون للأصنام، وفي يبعثون للكفار الذين عبدوهم، وقيل إن الضميرين للكفار، يعني وما يشعر الكفار أيان يبعثون. نعم. وقلنا بعضهم يجعل قاعدة وهي توحيد الضمائر وعودها على واحدين حتى لا تتشتت الضمائر. انتقل المؤلف إلى تفسير آية أخرى، هذه بدأت بوحدانية الله سبحانه وتعالى. نعم. قلوبهم منكرة أي تنكر وحدانية الله تعالى وجل. نعم. وهكذا القلب إذا فسد مر معنا يصبح الحق باطلا والباطل حقا. نعم. لا جرم أي لا بد ولا شك، واختلفوا في إعرابها. نعم. وقيل إن لا نفي لما تقدم، وجرم معناه وجب أو حق، وأن فاعلة بجرم. أصابير الأولين أي ما صدره الأولون، وكان النضر بن الحارث قد اتخذ كتب تواريخ، وكان يقول إنما يحدث محمد صلى الله عليه وسلم بأصابير الأولين وحديثي أجمل من حديثه. وماذا يجوز أن يكون اسما واحدا مركبا من ما وذا، ويكون منصوبا بأنزل، أو تكون ما استفهامية في موضع رفع بالابتداء وذا بمعنى الذي، مر معنى هذا يجوز ويظهر الفائدة في الخبر. نعم. وفي أنزل ضمير محذوف. ليحملوا أوزارهم، اللام لام العاقبة والصيرورة، أي قالوا أصابير الأولين، فأوجب ذلك أن حملوا أوزارهم وأوزار غيرهم، أصبح عاقبة ذلك وصار الأمر إلى ذلك. نعم. ويحتمل أن تكون للأمر، ليحملوا هذا أمر لهم وهذا أمر على سبيل يعني كما نقول ليحملوا أوزارهم على سبيل يعني أمر على سبيل الوجوب والإهانة لهم. نعم. بغير كما قال الله عز وجل وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم. نعم. بغير علم حال من المفعول في يضلونهم أو من الفاعل. ثم انتقل المؤلف إلى تفسير آية أخرى تبين فساد مكرهم وكيف أن الله عز وجل أبطل مكرهم. فأتى الله بنيانهم من القواعد. قال الله عز وجل وقد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد، بمعنى أنه أزال مكرهم. نعم. الآية قيل المراد بالذين من قبلهم نمرود، فإنه بنى صرحا ليصعد به إلى السماء بزعمه، فلما علا فيه فرسخين هدمه الله وخر سقفه عليه. هذا إذا قلنا أتى الله بنيانهم من القواعد بأن البناء هنا بناء حسي. نعم. وقيل المراد بالذين من قبلهم كل من كفر من الأمم المتقدمة ونزلت به عقوبة الله، فالبنيان والسقف والقواعد على هذا تمثيل. نعم، يكون هذا معنوي، والمراد بالقواعد يعني أتى الله عز وجل من شبههم وأعلى مكرهم من قواعده. نعم. ويقول أين شركائي، توبيخ للمشركين، وأضاف الشركاء إلى نفسه أي على زعمكم ودعواكم، وفي تحكم بهم. يعني هؤلاء شركائي، الإضافة مر معنا، الإضافة قد تكون للتشريف، قد تكون للملك، وقد تكون إلى آخره، هنا من باب التهكم، يعني هؤلاء الذين زعمتم أنهم يشاركوني. نعم. الذين كنتم تشاقون فيهم أي تعادون من أجلهم، فمن قرأ بكسر النون فالمفعول ضمير المتكلم يعني تشاقوني فيهم، فالمفعول ضمير المتكلم وهو الله عز وجل، ومن قرأ بفتحها فالمفعول محذوف تقديره تعادون المؤمنين من أجلهم. قال الذين أوتوا العلم هم الأنبياء والعلماء من كل أمة، وقيل يعني الملائكة، واللفظ أعم من ذلك. ظالمي أنفسهم حال من الضمير المفعول فيه تتوفاهم، فألقوا السلم أي استسلموا للموت. ما كنا نعمل من سوء أي قالوا ذلك، ويحتمل قولهم لذلك أن يكون قصد الكذبة اعتصاما به، يعني اعتصاما تحصنا بالكذب، وظنوا أن الكذب سينفعهم، كما قال الله عز وجل فيحلفون له كما يحلفون لكم، كما في قوله تعالى والله ربنا ما كنا مشركين. أو يكون أخبروا على حسب اعتقادهم في أنفسهم فلم يقصدوا الكذب ولكنه كذب في نفس الأمر، لكن القول الأول يرجح الآية السابقة فيحلفون له كما يحلفون لكم. بلى من قول الملائكة للكفار أي قد كنتم تعملون السوء. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم، قالوا خيرا، لما وصف مقالة الكفار الذين قالوا أصابر الأولين قابل ذلك بمقابلة المؤمنين، فإن قيل لما نصب جواب المؤمن وهو قولهم خيرا، ورفع جواب الكافرين وهو أصابر الأولين، فالجواب أن قولهم خيرا منصوب بفعل مضمر تقديره أنزل خيرا، ففي ذلك اعتراف بأن الله أنزله. وأما أصابر الأولين فهو خبر ابتداء مضمر تقديره هو أصابر الأولين، فلم يعترفوا بأن الله أنزله، فلا وجه لنصبه، ولو كان منصوبا لكان الكلام متناقضا، يعني لو قالوا أساطير كان في الكلام تناقض. نعم. لأن قولهم أصابير الأولين يقتضي التكذيب بأن الله أنزله، والنصب فعل مضمر يقتضي التصديق بأن الله أنزله لأن تقديره أنزل. انظر، قد يأتي شخص بسبب الجهل بالنحو قد أساطير، هل له وجه؟ سيكون هذا فيه مناقضة. نعم. فإن قيل يلزم مثل هذا في الرفع لأن تقديره هو أصابير الأولين، فإنه غير مطابق للسؤال الذي هو ماذا أنزل ربكم، فالجواب أنهم عدلوا بالجواب عن السؤال فقالوا هو أصابير الأولين ولم ينزله الله. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ارتفع حسنة بالابتداء، وللذين خبروه والجملة بدل من خيرا وتفسير للخير الذي قالوه. وقيل هي استئناف كلام الله تعالى لا من كلام الذين قالوا خيرا. جنات عدن يحتمل أن يكون هو اسم الممدوح بنعمة، فيكون مبتدأ وخبره فيما قبله أو خبر ابتداء مضمر، ويحتمل أن يكون مبتدأ وخبره يدخلونها أو مضمر تقدير لهم جنات عدن. هل ينظرون أي ينتظرون، والضمير للكفار، إلا أن تأتيهم الملائكة يعني لقبض أرواحهم، أو يأتي أمر ربك يعني قيام الساعة أو العذاب في الدنيا، فأصابهم سيئات ما عملوا أي أصابهم جزاء سيئات ما عملوا، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون أي أحاط بهم العذاب الذين كانوا به يستهزئون، وهذا تفسيره حيث وقع. يعني تفسير أحاط، ثم انتقل المؤلف إلى تفسير آيات أخرى بدأت بشبهة وضعها المشركون وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا، وهذه الشبهة يتشبث بها يعني بعض الناس حاليا. نعم، وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء. وعندنا قاعدة يحتج بمشيئة الله أو يحتج بالقدر في المصائب لا في المعائب، يحتج بالقدر في المصائب لا في المعائب، يعني وقعت في مصيبة فتقول قدر الله ما شاء فعل، لكن يزني إنسان ثم يقول قدر الله ما شاء فعل، لا. واضح؟ أحدهم هكذا جاء إلى عمر يقولون هذه قصة، صفع شخص فقال له لما صفعته، قال قدر الله، فصفعه عمر وقال له قدر الله. واضح؟ فهذا ليس من هذا الباب. إذن يحتج بالقدر في باب المصائب لا في المعائب. نعم، وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، قالوا ذلك على وجه المجادلة والمخاصمة والاحتجاج على صحة فعلهم، أي إن فعلنا هو بمشيئة الله فهو صواب، ولو شاء الله ألا نفعله ما فعلنا. والرد عليهم بأن الله نهى عن الشرك ولكنه قضاه على من يشاء من عباده، ويحتمل أن يكونوا قالوا ذلك، والرد بأن الله نهى عن الشرك نهى عنه شرعا ولكنه قضاه قدرا وكونا على من يشاء من عباده. نعم، ويحتمل أن يكونوا قالوا ذلك في الآخرة على وجه التمني، فإن لو تكون للتمني، والمعنى على هذا أنهم لما رأوا العذاب تمنوا أن يكونوا لم يعبدوا غيره ولم يحرموا ما أحل الله من البحيرة وغيرها. فإن الله لا ثم مثل هؤلاء يحتج عليهم ويقولون في الرزق، ناموا في البيت هل سيأتي الرزق؟ لا، لا بد من العمل. إذن وكذلك الهداية تحتاج إلى عمل، والتزوج يحتاج ولد، بدون نكاح هذا لا يمكن. أحدهم جاء للشيخ الشيخ العمراني مفتي اليمن فقال له زوجتي أصيبت بسرطان الرحم، وقرر الأطباء أن يزال الرحم، يستأصل الرحم، فالآن يعني أنا مهموم أنها لن تحمل. قال له الشيخ أنا قال لكن يا شيخ قدر يعني ربما يعني يقدر الله عز وجل أنها تحمل وقد أزيل الرحم. فقال له الشيخ أما بقدرة الله فيمكن تحمل أنت. واضح؟ لكن عندنا أشياء قوانين طبيعية أن الحمل لا يكون إلا بكذا، إذا استؤصل الرحم أكيد لن تحمل هذا. نعم، فإن الله لا يهدى من يضل، قرئ بضم الياء من يهدى وفتح الدال على البناء للمفعول، أي لا يهدي غير الله من يضله الله، وقرئ يهدي بفتح الياء وكسر الدال، والمعنى على هذا لا يهدي الله من قضى بإضلاله. هذا كما قلنا الإرادة الكونية تقع، أما الإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع. نعم، وما لهم من ناصرين، الضمير عائد على من يضل لأنه في معنى الجمع. بلى، رد على الذين أقسموا لا يبعث الله من يموت، أي أنه يبعث ليبين لهم الذي يختلفون فيه. اللام تتعلق بما دل عليه بلى، أي يبعثهم ليبين لهم، وهذا برهان على البعث، فإن الناس مختلفون في أديانهم ومذاهبهم، فيبعثهم الله ليبين لهم الحق فيما اختلفوا فيه. إنما قولنا لشيء الآية برهان أيضا على البعث لأنه داخل تحت قدرة الله تعالى. ثم انتقل المؤلف إلى تفسير آية أخرى، هذه تبين جزاء المؤمنين الذين هاجروا، نعم، والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة. نعم. والذين هاجروا في الله يعني الذين هاجروا من مكة إلى أرض حبش إلى أرض الحبشة، لأن الهجرة إلى المدينة كانت بعد هذا، وقيل نزلت في أبي جن. قلنا مكية، هذه مكية، فلذلك بعضهم حملها على ذلك، والذين هاجروا في هاجروا من مكة إلى أرض الحبشة، لأن الهجرة إلى المدينة كانت بعد هذا، وفيه دليل على أن المكي والمدني له تأثير على التفسير. نعم. وقيل نزلت في أبي جندل بن صهيب، وخبره مذكور في السير في قصة الحديبية. تعرفون عندما هاجر ومنعه، حسب الاتفاق أن من أسلم من قريش يعاد إلى مكة، يعاد إلى قريش. نعم. وهذا بعيد لأن الصورة نزلت قبل ذلك، لكن بعض العلماء هكذا يعني خروجا من مثل هذه يقول هذه السورة مكية إلا كذا وكذا، لكن عندنا قاعدة في التفسير أو قاعدة من قواعد التفسير، إذا قيل السورة مكية فالأصل أن جميعها مكي ولا يستثنى من ذلك إلا بدليل. نعم. لنبوئنهم في الدنيا حسنة، وعد أن ينزل لهم بقعة حسنة، وهي المدينة التي استقروا بها. وقيل إن حسنة صفة لمصدر، أي نبوئنهم تبوئة حسنة، وقرئ لنثوينهم بالثواء من السواء، سواء بالمكان أقام به. واضح. الذين صبروا وصف للذين هاجروا، ويحتمل إعرابه أن يكون نعتا أو على تقدير هم الذين أو أمدح الذين، إلا رجالا رد على من استبعد أن يكون الرسول من البشر. فاسألوا أهل الذكر يعني أحبار اليهود والنصارى، أي لأن جميعهم يشهدون أن الرسول من البشر، بالبينات والزبر يتعلق بأرسلنا الذي في أول الآية على التقديم والتأخير في الكلام، أو بأرسلنا مضمرا أو بيوحى أو بتعلمون، وأنزلنا إليك الذكرى. أسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بالبينات، هذا يتعلق بالبينات، لذلك بعضهم قال نسألهم بأدلة. نعم. وأنزلنا إليك الذكرى يعني القرآن، لتبين للناس ما نزل إليهم، يحتمل أن يريد لتبين القرآن بسردك نصه وتعاليمه للناس، أو لتبين معانيه بتفسير مشكله. ولا مانع من دخول هذا وهذا وهذا، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين لهم، أي تقرأه كما أنزل الله عز وجل وكما قرأك جبريل، وكذلك تبين معانيه. فيدخل في هذا ما بينته السنة من الشريعة. أفأمن الذين مكروا السيئات يعني كفار قريش عند جمهور المفسرين، والسيئات تحتمل وجهين، أحدهما أن يريد بها الأعمال السيئات أو المعاصي، أي المعاصي، فيكون مكروا يتضمن معنى عملوا، والآخر أن يريد المكرات السيئات، يعني انظر الأولى أفأمن الذين مكروا السيئات يريد بها الأعمال السيئة، أو يريد بها المكرات السيئات، يعني مكرات كبيرات عظيمات، منها مكرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيكون المكر على بابه. نعم. أو يأخذهم في تقلب، إذن إما أن يحمل على السيئات، لأنه قال فأمن الذين مكروا السيئات يريد بها الأعمال السيئة، يعني أي معصية تسمى مكرا، والقول الثاني لا، هذه المعصية لوحدها، لكن هنا المراد بها المكر، وتعرفون المكر هو إيصال الضرر إلى الغير بطريق خفي. نعم. أو يأخذهم في تقلبهم يعني في أسفارهم، فما هم بمعجزين أي بمفلتين حيث وقع، أو يأخذهم على تخوف، فيه وجهان، أحدهما أن معناه على تنقص، أي يتنقص أموالهم وأنفسهم شيئا بعد شيء حتى يهلكوا من غير أن يهلكهم جملة واحدة، ولهذا أشار بقوله يعني حتى من لطف الله ومن رحمته بهؤلاء أنه لا يأخذهم، لا يستأصلهم مرة واحدة، وإنما شيئا فشيئا. وهذا يوافق ما مر معنا في الآية السابقة، أو لا يرى أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، يعني شيئا فشيئا. نعم. ولهذا أشار بقوله فإن ربكم لرؤوف رحيم، لأن الأخذ هكذا أخف من غيره. وقد كان عمر بن الخطاب أشكل عليه معنى التخوف في الآية، حتى قال له رجل من هذيل: التخوف التنقص في لغتنا. والوجه الثاني أنه من الخوف، أن يهلك قوما قبلهم فيتخوفوهم ذلك، فيأخذهم بعد أن توقعوا العذاب وخافوه، وذلك خلاف قوله وهم لا يشعرون. أو يأخذهم على تخوف، أن يهلك قوما قبلهم. وأنتم تعرفون يعني الآن مثال، لو حكم على رجلين بالإعدام فأعدم الأول، ماذا سيكون حال الثاني؟ ذاق الموت قبل أن يصل إليه. فقال الله عز وجل هذا: نعم. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله، معنى الآية اعتبار بانتقال الظل، ويعني بقوله ما خلق الله من شيء الأجرام التي لها ظلال من الجبال والشجر والحيوان وغير ذلك، وذلك أن الشمس من وقت ضلوعها إلى وقت الزوال يكون ظلها إلى جهة، ومن الزوال إلى الليل إلى جهة أخرى، ثم يمتد الظل ويعم بالليل إلى ضلوع الشمس. وقوله وهذا الظل من الآيات يعني العجيبة، مر معنا يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا، واضح. ومر معنا كذلك ولله يسجد من في السماوات وظلالهم، يعني قيل أن ظل الكافر يسجد. نعم. وقوله يتفيأ من الفي، وهو الظل الذي يرجع بعكس ما كان غدوة. وقال رؤبة بن العجاج يقال بعد الزوال، بعد الزوال يقال ظل وفي، هذا بعد الزوال نقول له هذا ظل أو هذا في، لكن قبل الزوال قال ولا يقال قبله إلا ظل، ما يقال في، واضح، لأنه من فاء يفي يعني إذا رجع. ففي لفظ يتفيأ هنا تجوز، تجوز ما ليوقوع الخصوص في موضع العموم، لأن المقصود الاعتبار من أول النهار إلى آخره، فوضع يتفيأ موضع ينتقل أو يميل، يعني هو على هذا القول يتفيأ. قلنا التفيؤ هذا لا يكون إلا بعد الزوال، يقال في ويقال ظل، أما قبله فلا يقال إلا ظل. طيب الآن في هذه الآية قال هنا يتفيأ بمعنى ينتقل أو يميل، والضمير في ظلاله يعود على ما أو على شيء، عن اليمين والشمائل يعني عن الجانبين، أي يرجع الظل من جانب إلى جانب، واليمين بمعنى الأيمان، واستعار هنا الأيمان والشمائل للأجرام، فإن اليمين والشمال إنما هما في الحقيقة للإنسان سجدا لله حال من الظلال. وقال الزمخشري حال من الضمير في ظلاله، إذ هو بمعنى الجمع، لأنه يعود على قوله من شيء، فعلى الأول يكون السجود من صفة الظلال، وعلى الثاني يكون من صفة الأجرام. واختلف في معنى هذا السجود، فقيل عبر به عن الخضوع والانقياد، وقيل هو سجود حقيقة، وهم داخرون أي صاغرون، وجمع بالواو لأن الدخور من أوصاف العقلاء، فعوقل معاملة العقلاء. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة، يحتمل أن يكون من دابة بيانا لما في السماوات وما في الأرض معا، لأن كل حيوان يصح أن يوصف، ويحتمل أن يكون بيانا لما في الأرض خاصة، وإنما قال ما في السماوات وما في الأرض ليعم العقلاء وغيرهم. فهنا غلب الأصل، أنه غلب العقلاء، هنا غلب غير العقلاء، لما قال نعم. ولو قال من في السماوات لم يدخل في ذلك غير العقلاء، قاله الزمخشري. نعم. لأنه أكثر. لو قال الآن، لو قال من لعلم لتبادر إلى الذهن أن من سجد العقلاء، لكن هنا غير العقلاء سجدوا، فمن باب أولى العقلاء. والملائكة إن كان قوله من دابة بيانا لما في السماوات والأرض فقد دخل الملائكة في ذلك وكرر ذكرهم تخصيصا لهم بالذكر وتشريفا. وإن كان من دابة لمن في الأرض خاصة فلم تدخل الملائكة في ذلك فعطفهم على ما قبلهم. نعم، فيصح أن يكون من باب عطف التغاير أو من باب عطف الخاص على العام. يخافون ربهم من فوقهم، هذا إخبار عن الملائكة وهو بيان نفي الاستكبار، ويحتمل أن يريد فوقية القدرة والعظمة. ما هو معنى فوقية القدرة والعظمة؟ هو فوقية أن الله عز وجل فوق، فوقية حقيقية، واضح؟ ولذلك هذا مما أخذ على الشيخ. نعم. أو يكون من المشكلات التي يمسك عن تأويلها. لا يمسك عن تأويلها، فالنبي يعني أدلة العلو كثيرة، واضح؟ والذهبي له كتاب كامل في العلو، بل بعضهم أوصل أدلة العلو إلى الألف. نعم. وقيل معناه يخافون أن يرسل عليهم عذابا من فوقهم. نعم، وهذا قلنا جارين على مذهب التفويض. نعم. انتقل المؤلف إلى تفسير آية أخرى. هذه الآيات تتحدث عن نهي الله سبحانه وتعالى لعباده عن الإشراك. نعم. لا تتخذوا إلهين اثنين، وصف إلهين باثنين تأكيدا وبيانا للمعنى. وقيل إن اثنين مفعول أول وإلهين مفعول ثاني، فيكون في الكلام تأكيد. فلا يكون في الكلام تأكيد. فإياي فارهبون خرج من الغيبة إلى التكلم، لأن الغيب هو المتكلم. وفإياي مفعول بفعل مضمر ولا يعمل فيه فارهبون، لأنه قد أخذ معموله. وله الدين واصبا أي واجبا وثابتا. وقيل دائما يعني إيايا ماذا سنعربها؟ مفعول بفعل محذوف. أما إرهابون أخذ معموله، أين معموله؟ وهو الياء. وإيايا فارهبوني، خلاص المفعول به موجود، واضح؟ إذن إيايا هذا مفعول به لفعل محذوف. نعم. وانتسابوا على الحال من الدين. وما بكم من نعمة فمن الله، يحتمل أن تكون الواو للاستئناف أو للحال، فيكون الكلام متصلا بما قبله، أي كيف تتقون غير الله، وما بكم من نعمة فمنه وحده. فإليه تجأرون أي ترفعون أصواتكم بالاستغاثة والتضرع. ليكفروا بما آتيناهم، اللام لام الأمر على وجه التهديد لقوله بعدها فتمتعوا فسوف تعلمون، فعلى هذا يبتدأ بها. وقيل هي لام العاقبة، فعلى هذا توصل بما قبلها لأنها في الأصل لام كي، وهذا بعيد في المعنى. والكفر هنا يحتمل أن يريد به كفر النعم لقوله بما آتيناهم، أو كفر الجحود والشرك لقوله بربهم يشركون. فتمتعوا يريد تمتع في الدنيا، وذلك أمر على وجه التهديد. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم، الضمير في يجعلون لكفار العرب، فإنهم كانوا يجعلون للأصنام نصيبا من ذبائحهم وغيرها. والمراد بقوله لما لا يعلمون الأصنام، والضمير في لا يعلمون للكفار، أي لا يعلمون ربوبيتهم ببرهان ولا بحجة. وهنا حذف المتعلق للعموم، يعني ما ذكره المؤلف إنما هو مثال. لا يعلمون أي لا يعلمون حقيقتها، لا يعلمون منزلتها، لا يعلمون ضررها، لا يعلمون كل ما شئت من المتعلقات. نعم. وقيل الضمير في لا يعلمون للأصنام، أي لأشياء غير عالمة، وهذا بعيد. ويجعلون لله البنات، إشارة إلى قول الكفار إن الملائكة بنات الله، ثم نزح تعالى نفسه عن ذلك بقوله سبحانه ولهم ما يشتهون. المعنى أنهم يجعلون لأنفسهم ما يشتهون، يعني بذلك الذكور من الأولاد. وأما الإعراب فيجوز أن يكون ما يشتهون مبتدأ وخبره المجرور قبله، وأن يكون مفعولا بفعل مضمر تقديره ويجعلون لأنفسهم ما يشتهون، وأن يكون معطوفا على البنات على أن هذا يمنعه البصريون لأنه من باب ضربتموني. لا ضربتني. ألا أنه من باب ضربت؟ نعم ضربتني. وكان يلزم عندهم أن يقال لأنفسهم. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا، إخبار عن حال العرب في كراهتهم. لو أن شخص بحث المسائل النحوية في تفسير ابن جزي، المسائل النحوية فقط في تفسير ابن جزي، هذا ممكن، ثم ينظر هل هو رأي أم لا. نعم. ثم يخرج ما الذي كان يرجعه وماذا كان يفعل. نعم. إخبار مر معنا أنه في بعض أوقات يرجح بالنحو ويقول هذا من حيث اللغة ضعيف لكن من حيث كذا وكذا، ينظر في المسائل النحوية. نعم. وإذا بشر أحد حقيقة يذكر النحو كثيرا، يذكر النحو كثيرا دائما، يقول الواو للاستئناف، الواو للعطف أو لا لكذا، يوقف عليه أم لا يوقف عليه، بل يذكر النحو ربما أكثر من البلاغة. نعم. هذا الوهاب للدراسة العليا دكتورة، يمكن أن يكون للدراسة العليا، لكن إنسان ينظر ويحقق في المسائل. أولا تنظر ما أصل المسألة، تحقق المسألة هل في المسألة فيها خلاف أم لا، ثم أقوال المفسرين، ثم ما الذي يترتب على هذا الوجه، المسائل النحوية. إذا كان أحدهم فقط أخرج المسائل النحوية في فتح الباري، مسائل النحوية والمسائل البلاغية في فتح الباري، وهكذا تأخذ كتاب وتنظر مسائل، وهذا سيكون جانبا تطبيقيا. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا، إخبار عن حال العرب في كراهيتهم البنات، وظل هنا يحتمل أن تكون على بابها أو بمعنى صار، والسواد عبارة عن العبوس والغم، وقد يكون معه سواد حقيقة وهو كظيم قد ذكر في يوسف. يتوارى من القوم أن يستخفي من أجل سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ المعنى يدبر وينظر هل يمسك الأنثى التي بشر بها على هوان وظل لها. نعم. انظر كيف قال الله عز وجل وإذا بشر، فيه دليل اسمها بشارة، بشارة، لكنه قابل البشارة بكفر. نعم. أو يدفنها في التراب حية وهي الموؤودة، وهذا معنى يدسه في التراب، مثل الصوم أي صفة الصو من الحاجة إلى الأولاد وغير ذلك من صفات الافتقار والنقص. ولله المثل الأعلى أي الوصف الأعلى من الغنى عن كل شيء والنزاهة عن صفات المخلوقين. مر معنى أن المثل يأتي بمعنى الصفة، مثل الجنة أي صفة الجنة. ثم انتقل المؤلف إلى تفسير آية أخرى، هذه الآيات بدأها بقوله سبحانه وتعالى ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم، لكن الله عز وجل صبور على عباده يبارزونه بالمعاصي وبالكفر، ومع ذلك الله عز وجل صابر عليهم. نعم. ولو يؤاخذوا يعني لو يعاقبهم في الدنيا بظلمهم أي بكفرهم ومعاصيهم ما ترك على ظاهرها الضمير للأرض من دابة يعم بني آدم وغيرهم، وهذا يقتضي أن تهلك الحيوانات بذنوب بني آدم، وقد ورد ذلك في الأثر. نعم ورد ذلك في الأثر أن الدواب تدعو، بل البحر يستأذن أن الله عز وجل كل يوم أن يهلك بعصاة بني آدم، الله عز وجل يصبره. نعم. وقيل يعني بني آدم خاصة، ويجعلون لله ما يكرهون يعني البنات، أن لهم الحسنى أن بدل من الكذبة، والحسنى هنا قيل هي الجنة وقيل ذكور الأولاد، وأنهم مفرطون بكثر الراء والتخفيف من الإفراد أي متجاوزون الحد في المعاصي. نعم هذه قراءتنا نافع. وبفتح الراء والتخفيف من الفرط أي معجلون إلى النار. نعم والفرط هو الذي يستعجل، قال النبي عليه الصلاة والسلام وأنا فرطكم على الحوض، يعني أنا سابقكم، واضح؟ الفرط هو الذي يسبق، وفي الدعاء للطفل الذي مات اللهم اجعله ذخرا وفرطا لوالديه. نعم. وبكثر الراء والتشديد من التفريض، فهو وليهم اليوم يحتمل أن يريد به اليوم وقت نزول الآية أو يوم القيامة، وهدى ورحمة مع ضوفان على موضع لتبين، وانتصب على أنهما مفعول من أجلهما، أي لأجل البيان والهدى والرحمة. نعم. ثم انتقل المؤلف إلى تفسير آيات أخرى. هذه الآيات سيأتي ما بعدها من الآيات تتحدث عن نعم الله سبحانه وتعالى، نأخذها إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.